الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من اليهود فقالوا سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوا فيستقبلكم بما تكرهون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نعم. فأتاه نفر منهم فقالوا يا أبا القاسم ما تقول في الروح؟ فسكت ونزلت هذه الآية، قاله ابن مسعود. وأيضا قيل في سبب النزول أن اليهود قالت لقريش سلوا محمدا عن ثلاث، فإن أخبركم عن اثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي. سلوه عن فتنة، عن فتية فقدوا أهل الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، وسألوه عن الروح، فسألوه عنها ففسر لهم أمر الفتية في الكهف، وفسر لهم قصة ذي القرنين وأمسك عن الروح، وهذا إثبات لهم أنه نبي. نعم. قال يسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي. وهنا اختلف العلماء في مسألة الروح، ما المراد بها في هذه الآية، فقال الروح التي يحيا بها البدن، الثاني أن المراد بالروح ملك من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، والثالث أن الروح خلق من خلق الله عز وجل صورهم الله جل في علاه على صورة بني آدم، هذا رواه مجاهد وابن عباس عن ابن عباس، والرابع هو جبريل عليه السلام خاصة من الملائكة. وقيل الروح هنا القرآن، وقيل الروح المقصود بها عيسى عليه السلام، والصحيح الراجح أن المسؤول عنه هنا الروح، هي الروح التي تسري في البدن. والروح على إيجاز في التحقيق في فهمها، الروح كما قال علماؤنا هي جسم لطيف خلقه الله جل في علاه، إذا اقترن بالبدن كان نفسا، وإذا خرج من البدن كان روحا، إذا اقترن بالبدن كان نفسا، وإذا خرج من البدن كان روحا. نعم. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي، فهي من أمر الله جل في علاه، والله على كل شيء قدير. قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا زجر لهم، زجر لهم حتى لا يسألوا على ما لا علم لهم في هذا الباب، ولا يسألون أسئلة على التعجيز والتعنت، لذلك زجرهم الله جل في علاه. يسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا اختلف العلماء أيضا في قول الله جل في علاه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، من المقصود بهؤلاء؟ فقال العلماء هم اليهود، قاله الأكثرون هم اليهود، والثاني جميع الخلق، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واليهود أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن أوتينا التوراة، وأنت تعلم أننا أوتينا التوراة، تقول بأننا أوتينا العلم قليلا، وما أوتينا من العلم قليل. فهنا بين الله لنا فعلا على ما أوتيتم أنها بالنسبة لعلم الله قليل. لما ركب الخضر وموسى عليهما أفضل الصلاة والسلام تسليمات السفينة، جاء عصفور على أصل السفينة، فنقر نقرة في البحر، فقال الخضر لموسى إنك يا موسى عليه السلام، إنك يا موسى على علم علمكه الله ما علمني، وإني على علم علمني الله جل وعلا ما علمكه. فقال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما نقر هذا العصفور في البحر. ولذلك قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، المعنى هنا ولو شئنا لمحونا لا محوناه من القلوب والكتب حتى لا يكون له أثر. وهذا سيكون في يوم القيامة، قبل يوم القيامة يسرى على القرآن فيرتفع، والكعبة يهدمها حجرا حجرا ذو السويطتين. نعم. قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني لا تجد من يتوكل علينا في رد شيء منه، لأن الله جل وعلا لو شاء ثبته في القلوب ولو شاء محاه سبحانه جل في علاه. فالنعائم منه والنعمة منه، وهو أعلم وأحكم سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وقد ضمن الله جل في علاه لمن حباه الله. الله الرسالة وأحباه الله جل في علاه العلم ألا يمحو لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقال الله جل في علاه إلا رحمة من ربك، أي الله جل في علاه رحمك فثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين، ولكن رحمة من ربك تمنع أن تسلب القرآن. وكان تسيب إبرة شوية مفيش مشاكل. لا انا خلص الان. الا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك تمنع من ان تسلب القرآن. وكان المشركون قد خاطبوا نساءهم من المسلمين في الرجوع الى دين ابائهم، فهددهم الله عز وجل بسلب النعمة. فكان ظاهر الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى التهدد هنا للأمة. قال ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، نعوذ بالله من سلب النعيم، نعوذ بالله الكريم المنان الرحمن من سلب النعيم. اللهم ثبت لنا، اللهم ثبت لنا ما أنعمت علينا به، اللهم ثبت لنا ما أنعمت علينا به، اللهم ثبت لنا ما أنعمت علينا به، وأنت أرحم الراحمين. وإلا لابد أن تعرف وتتعرف على الله حق التعرف، وتعلم بأن الله جل في علاه بأنه إذا اصطفى أحدا من عباده وقربه ورقاه وعلمه ومكن له، فإن الله جل وعلا أراده واصطفاه، فعليه أن يكون شاكرا زاهدا في الدنيا وما فيها، ويستغفر ربه كلما زل، ويسارع في الخيرات والصالحات والطاعات والقربات، يثبت الله له النعائم ويزيده بها وينصر به الدين. أنا سمعك، أنا مش جالس هنا، أنا جالس هنا ماشي. بارك الله فيك. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال يسرى على القرآن في ليلة واحدة، فيجيء جبريل من جوف الليل فيذهب به من صدورهم ومن بيوتهم، فيصبحون لا يقرؤون آية، الله المستعان الله المستعان، ولا يحسنونها. ورد سليمان الدمشقي صحة هذا الحديث، حديث ليس صحيح، الحق أن الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. نعم. وهذه كما قلنا بأن أصحاب السلوك يقولون إذا وهب ما سلب، إذا وهب، إن الله إذا وهب ما سلب، وهذا حق. وإن الله ما وهب إلا عن علم وحكمة، والله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، من اصطفاه الله واختاره فهو له لذلك قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لابد أن يتواضع لربه جل في علاه ويعلم أنه مهما بلغ من العلم فهو جاهل وأن علمه قليل. ولابد أيضا وفيها استزادة استحداث الهمم على الاستزادة من العلم. فإن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما وقف وكف في تلاوة قوله تعالى رب زدني علما إلا ويقف عندها ويقول زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ومن رأى نفسه أنه قد بلغ هو الذي قد جهل حقا. ما زال العالم ولا يزال العالم عالما ما جد في الطلب والتعلم. والنبيل هو الذي يتعلم ممن فوقه ومن هو دونه ومن هو قرين له. قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لن تجد نصيرا غير الله جل في علاه ومن كان الله معه فمن عليه. وهذا أيضا تهديد لهم ليس تهديدا للنبي صلى الله عليه وسلم بل تهديد الأمة الأسرية التي تهديد لأصناف من الأمة الذين يتأثرون بالمنافقين ويتأثرون بالكافرين فتهتز عقائدهم. فالله جل وعلا يهددهم بأنهم إن صاروا على ذلك سلب منهم هذه النعائم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. قال إلا رحمة من ربك وهذه التي نرجوها. فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء. قال ورحمتي وسعت كل شيء. كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي إن فضله كان عليك كبيرا. نعم فضل الله جل وعلا كان على النبي كبيرا. وأعظم الفضل أوله وهو الرسالة وفضله بانتشار دعوته وانتصار دينه. وهذا سيحدث في آخر الزمان أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الفوائد المستنبطة: الزجر إذا كان السؤال عن تعنت الزجر من العالم إذا كان السؤال عن تعنت. الحث على الاستزادة من العلم. رحمة الله وسعت كل شيء. من كان الله معه فمن عليه. تذكير الله لعباده بالنعائم للشكر. تذكير الله لعباده بالنعائم للشكر. بهذا نكون قد انتهينا وختم الله لنا الدروس اليوم بفضل منه ونعمة. لو في أسئلة تفضل.